موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. العلم أيها الأحبة فضله عظيم وشرفه كبير، وحسبك أن العلم هو السبيل والوسيلة التي توصلك إلى معرفة ربك تبارك وتعالى. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك نبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واقتفى أثره إلى يوم الدين. نواصل بحول الله تعالى وقوته شرح كتاب الإمام من صحيح البخاري، وهذا مجلسنا الثالث. وكنا قد تكلمنا بالأمس عن تعريف الإمام البخاري للإمام بأنه قول وفعل يزيد وينقص يزيد وينقص، وذكرنا أن غالب أهل السنة طبعا والجماعة وجمهور يعبرون قول وعمل، وقول وفعل تكلمنا عن الفرق بين الفعل والعمل، وإن كان في رواية أخرى من صحيح البخاري ذكرها الحافظ ابن حجر رحمه الله في شرحه وروايات الكشميهني أنه قال قول وعمل. لكن طبعا قلنا أنه مشعر إما بإن القول مرادف العمل مرادف للفعل عنده، أو كما ذكرنا أن الفعل أشرف. وبينا الأول اللي كان فيها الحافظ ابن رجب ردا على الذين قالوا أو زعموا أن العمل أشرف من الفعل، فبين أن العكس هو الأولى بذلك كما وضحنا ذلك بالأمس. ثم بعد ما تكلمنا عن تعريف الإمام عند أهل السنة، وأنه لأن الكلام الإمام البخاري يعني ذكر قوله فعل يزيد وينقص، وهذا التعريف عند أهل السنة والجماعة فيه جزئان. الجزء الأول أن الإيمان قول وعمل، دخول الأعمال في مسمى الإيمان، الأعمال والأقوال كله، كل الطاعات داخلة في مسمى الإيمان عند أهل السنة والجماعة، وهذا هو الحق الذي دلت عليه أدلة الكتاب والسنة. والجزئية الثانية هي أنه يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. الجزئية الأولى طبعا تكلم الحافظ عن مخالف أهل السنة، لكن ذكر منهم المرجئة بأصنافها، سواء مرجئة الفقهاء أو اللي هم قالوا إن هو مجرد المعرفة والقول، أو المرجئة اللي قالوا إنه مجرد التصديق، أو قلاة المرجئة الجهمية اللي قالوا إنه مجرد المعرفة، وطبعا ذكرنا إن ده أقبح الأقوال في الإيمان، أو قول الكرامية اللي قالوا إنه مجرد القول. طيب، وما ذكرش الجانب الآخر هم الوعيدية اللي هم الخوارج والمعتزلة. الخوارج والمعتزلة وافقوا أهل السنة في كون الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، لكنهم خالفوا أهل السنة في أن الإيمان كل لا يتجزأ. الخوارج يعني عندهم الإيمان كل لا يتجزأ، ومن ثم أن العمل كل إذا ترك العمل كفر، وذلك كفر ومرتكب الكبيرة، لأن عندهم الإيمان إما أن يبقى كله وأن يذهب كله أو يذهب كله. بخلاف أهل السنة عندهم الإيمان حقيقة مركبة من أجزاء، وهذه كلامنا في ذلك في سنة كلامنا. الأجزاء دي منها أركان بيزول الإيمان بزوالها أو يزوال بعضها، واجبات ينقص الإيمان بنقص بفواتها نقصا يعرض صاحبه للعقوبة عشان كده ما كفروش مرتكب الكبيرة، ومستحبات، وداجي في كلامنا في أثر عمر بن عبد العزيز نتكلم عن هذه الجزئية. طيب، الخوارج طبعا اللي قلنا عندهم الإيمان كله وعمل، لكن الإيمان كله لا يتجزأ، يبقى كله أو يمشي كله، ومن ثم كفره مرتكب الكبيرة، هذا كلام باطل. عند أهل السنة بقى حقيقة مركبة من أجزاء، مركبة زي إيه؟ زي الصلاة فيها أركان وفيها واجبات وفيها مستحبات. زي إيه؟ زي الإنسان، في أعضاء في الإنسان لو الأعضاء دي راحت يموت، ولو وفي أعضاء أخرى ينقص بفواتها، وفي أشياء عبارة عن جمال ورونق. الشجرة فيها جذر وساق، لو قطعنا تروح الشجرة خالص. فيها أغصان، لو قطعنا الأغصان تنقص الشجرة نقصا لا يزيلها بالكلية، لا يزيل أصلها. وفيها أوراق وأشياء جميلة زي المستحبات. عشان كده العلماء أهل السنة ذكروا الإيمان كالشجرة، ضربوا له مثلا بالشجرة، وهذا يأتي في شرحنا إن شاء الله تبارك وتعالى، انتبهوا معي. طيب، ويتكلم عن الجزئية الثانية. وطبعا المعتزلة وافقوا الخوارج في الحكم، إن اعتبروا إن العاصي مخلد في النار، وخالفوا في الاسم، خلوهم منزلة بين المنزلتين في الدنيا، منزلة بين المنزلتين، يعني لا هو اللي مؤمن ولا هو اللي كافر، اللي هو منزلة بين المنزلتين. وطبعا كلام، ثم في النهاية قالوا بخلوده في النار فوافقوا الخوارج، عشان كده بنسميهم الوعيدية الاثنين لانحرافهم في هذه الجزئية في مسائل الإيمان عن من، عن الصراط المستقيم وعن الأدلة التي دلت عليها أدلة الكتاب والسنة. طيب، ده تعريف الإيمان اتكلمنا فيه. الجزئية الثانية بقى اللي هي زيادة الإيمان ونقصانه، وبينا الايه ان الجمهور على ان القول بكل وضوح انه يزيد وينقص، يزيد وينقص. وليه؟ لان ما يقبل الزيادة يقبل النقصان. نعم، الادلة وردت صريحة في زيادة الايمان، وسواء في صريحة وغير صريحة. الامام البخاري هنا يذكر لنا بعض الادلة نذكرها الان تفيد هذا بالاشارة، بعدما ذكر بعض الادلة الصريحة، الايات الواضحة الصريحة، والذين اهتدوا زادهم هدى واتاهم تقواهم أيكم زادت هذه إيمانا، وغير ذلك من الآيات اللي تلوناها بالأمس في شرحنا هيذكر. طيب، فالبعض قال لك دمه إيه بيزيد الأدلة ورد في الزيادة وما جاش حاجة في النقص صريح، فتحاشى أن يذكر إيه أو أن يقول وينقص. لكن طبعا أردنا على الكلام ده بالأمس إن إيه؟ إن ما يقبل الزيادة يقبل النقصان، وأنهما متلازمان، وأنهما متلازمان، فكل ما قبل الزيادة قبل النقصان، وفيش زيادة بغير نقصان. ما نعرف الزيادة ازاي؟ بالنقصان. فعشان كده ذكر الزيادة يغني عن ايه. ولذلك قلنا القول الصحيح قول جمهور السلف، وانه يزيد وينقص بكل وضوح. بعض ذكر الإمام مالك انه يعني، لكن قلنا المشهور عن مالك انه يوافق الجمهور وليس ايه وليس كذا كما رواه البعض. قلنا الإمام عبد الله بن مبارك قال يتفاضل، يعني بعض أهل السنة عبروا عن ذلك بالتفاضل، والتفاضل هو معنى الزيادة والنقصان. وذكرنا الكلام في الايه في الايه في الأدلة على ذلك. فنواصل بقى كلامنا في الزيادة، كلام في ان الإيمان. وقفنا عند كلامه بالأمس في على أولئك على هدى من ربهم، وذكرنا ان ايه ان الطاعات كلها هدى، ومن ثم الذين اهتدوا زادهم هدى، اي زادهم ايمان، والطاعات كلها من الهدى، والهدى هو الايمان، هو الايمان، وهو الايمان اسم لكل الطاعات الوارده. طيب، والهدى كذلك ايه كل الايه الطاعات تسمى هدى، كما بينا ذلك في من في ضوء كلام رب العالمين في صدر سوره البقره، صدر بعد ما ذكر الايه صفات المتقين، وذكر اقامه الصلاه والانفاق وإيتاء الزكاة والإنفاق واليقين ودعم القلبي الآخرة وغير ذلك، والإيمان بما أنزل لك وأنزل القلب، بيّن قال أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون، فسمى كل هذه الطاعات إيه هدى، فمن زاد طاعاته زاد هدى. نكمل بقى الكلام، بيقول ولما كان الإيمان يدخل فيه المعرفة بالقلب والقول، وإحنا قلنا الكلام ده، قلنا الإيمان عند أهل السنة قلنا مركب حقيقة مركبة من أجزاء، بينا عناصر الإيمان، قلنا إن الإيمان عند أهل السنة القول، قول اللسان ونطق الشهادتين، وقول القلب اللي هو التصديق، وقلنا عمل اللسان والجوارح وعمل القلب، وعمل القلب اللي هو زي الخشية والإنابة، فدي كلها عناصر الإيمان. هو يبدأ يفصل لنا بقى إن زيادة الإيمان هذه في كافة عناصره، في كافة عناصره، في التصديق يزيد ويتفاوت ويتفاضل الناس فيه، وهذا هو الراجح اللي عليه جمهور أهل العلم وعليه الأدلة، وعليه الأدلة. انتبه معي، العمل القلب نعم يزيد وينقص ويتفاوت الناس فيه، عمل اللسان، عمل الجوارح، كل عناصر القول نفسه، قول لسان أيضا يتفاوت ويتفضل الناس فيه. فقول من يعرف معنى لا إله إلا الله معناها وما اشتملت عليه من النفي والإثبات وشروطها وتفاصيلها، لن يكون مثل، سيكون أقوى بكثير من قول الذي لا يعرف ذلك، لا يعرف ذلك. طيب، نكمل الكلام فيقول ولما كان الإيمان يدخل فيه المعرفة بالقلب والقول والعمل كله، كانت زيادته بزيادة الأعمال ونقصانه بنقصانها. نعم، وقد صرح بذلك كثير من السلف فقالوا كلام نقوله كلام الحافظ ابن رجب الحنبلي في شرح كما ذكرنا صحيح البخاري فقالوا يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. نعم صرحوا بذلك كثير من السلف انه يزيد بالطاعة وده امر خلاص بدهي لانه احنا قلنا الايمان قول وعمل ومركب من اجزاء والطاعات كلها داخلة فيه في مسمى الايمان فاللي يأتي بغالب الطاعات مثل اللي يأتي بأقل من ذلك لا يأتي بها كلها مثل اللي يأتي ببعضها وهكذا. قال فأما زيادته الإيمان بزيادة القول ونقصانه بنقصانه فهو كالعمل بالجوارح أيضا يعني حتى القول هو بيزيد ازاي يقول فإن من زاد ذكره لله وتلاوته ده قول ولا مش قول قول يعمل اللسان وتلاوته لكتابه زاد إيمانه ومن ترك الذكر الواجب بلسانه نقص إيمانه. فيبين لنا إن هو يزيد في الأقوال بس دي أقوال اللي هي عمل اللسان لأن يعني غير نطق الشهادتين. يقول أما المعرفة بالقلب فهل تزيد وتنقص على قولين. يقول على قولين أحدهما أنها لا تزيد ولا تنقص ماشي. قال يعقوب بن مختان سألت وده أحد الحنابلة يعني أبا عبد الله اللي هو أحمد بن حنبل عن المعرفة والقول يزيد وينقص. قال لا قد جئنا بالقول والمعرفة وبقي العمل ماشي. ذكره أبو بكر إيه الخلاب في كتاب السنة. طبعا مراده هنا بقول ومراده بالقول التلفظ بالشهادتين خاصة وهذا قول طوائف من الفقهاء والمتكلمين ده القول الأول وقول مرجوح والراجح خلافه ولذلك تأول البعض هذه الرواية عن الإمام أحمد رحمه الله لأن الرواية الثانية هي القول الثاني أن المعرفة تزيد وتنقص. قال المروزي قلت لأحمد في معرفة الله بالقلب تتفاضل فيه قال نعم. قلت ويزيد قال نعم وهذا هو الحق وهذا هو الحق. يقول ولذلك ذكروا إيه أن المعرفة في القلب سواء في التصديق أو أعمال القلب بتزيد وتنقص ويتفاوت الناس فيها ويتفاضلون فيها تفاضلا عظيما. انتبه معي. ولذلك يقول ذكروا الخلال عنه في السنة وأبو بكر عبد العزيز أحد أئمة الحنابلة في كتاب السنة أيضا عنه وهو الذي ذكره القاضي أبو يعلى من أصحابنا في كتاب الإيمان وكذلك ذكره أبو عبد الله بن حامد. أصحابنا طبعا هو حنبلي اللي هو حافظ ابن رجب فبيقول أصحابنا على الحنابلة. يقول وحكى القاضي في المعتمد وأبو يعلى وابن عقيل في المسألة روايتان عن أحمد وتأول رواية أنه لا يزيد ولا ينقص. تأولوها لأن الراجح والذي انطاضت عليه الأدلة هو أن أيضا يعني اعتقاد القلب يزيد وينقص يزيد وينقص. تبي معي ده وتفسير زيادته أقبلك بمعنيين كما يقوله هيبين لنا يزيد وينقص ازاي. نعم تصديق بيزيد وينقص. عندي علم اليقين عندي عين اليقين عندي حق اليقين. تبي معي ففيه اهو درجات له درجات له. وكما قال الإمام النووي رحمه الله في شرح مسلم إن دل عليه الأدلة إن التصديق بيتفاضل ويتفاوت بحسب البراهين وبحسب الأدلة التي كل واحد على قدر ما عنده من كم الأدلة وغير ذلك يعني فبيتفاضل كما وكيفا. انتبه معي تفاضل كما وكيفا كما بكم الأدلة التي انطبقت عليه هذا عنده من الأدلة ما ليس عند هذا تصديق وقت. طيب وكيفا حسب قوة الضعف زي الإبصار زي ما هذا نحن نرى مثلا هذا المصباح نشترك في رؤيته أو نرى الناس الشمس لكن هل تكون رؤيتهم واحدة ولا هذه الرؤية تكون بحسب درجة إبصار كل منهم. تبه نفس الكلام نفس الكلام في التصديق. تبه معي فكما وكيفا بيقول هو بقى تعالى نشوف كلام الحافظ ابن رجب وهو بيفسر لنا الايه القول الراجح واللي عليه جماهير اهل العلم اهل السنه والجماعه وهو زياده المعرفه القلبيه واللسانيه يعني عناصر الايمان كلها فيها تفاضل مش ايه سواء القوليه او الفعليه العمليه او الايه القلبيه. يقول اهو وتفسر زياده المعرفه بمعنيين احدهما زياده المعرفه بتفاصيل أسماء الله وصفاته وأفعاله وأسماء الملائكة والنبيين وصفاتهم والكتب المنزلة عليهم وتفاصيل اليوم الآخر يقول هذا ظاهر لا يقبل نزاعا. لا لا، يقولوا ايه، كمل معلومات تفاصيل، لان انا عندي ايمان مجمل وايمان مفصل. واحد امن بالملائكه اجمالا وامن بالرؤى ده الحد الادنى اللي ما ينب... اللي يجب على خبرك ما... لا لا لا ينبغي النزول عنه. طيب امن بالرسل اجمالا، صدق بهم، امن بالملائكه اجمالا، امن بالله عز وجل والرسل لا خير بقى، لكن ليست عنده التفاصيل الوارده في القران والسنه. ده ما لما يجي يتعلم بايه، ويقرا التفاصيل، تفاصيل الايمان بالله، الايمان بالله في ربوبيته وادله الربوبيه وفي الاسماء والصفات وادلتها وتفاصيلها وفي الالوهيه وتفاصيل، طيب وفي الرسل وصفات الرسل واعداد الرسل والاخبارك الاخر بقى، يبقى يخص عالم الرسل الملائكه والتفاصيل وصفات الملائكه واقسام الملائكه الى اخر ما هنالك من ايه، مما وردت ادلته في الكتاب والسنه، والخلق الملائكه وعظم شان وخلق الملائكه وعبادات الملائكه، وانقل بقى في كل ركن من اركان الايمان يتعرف عليه تفصيلا. هل يستوي هذا ايمانه يستوي هنا ب اللي عنده هذا اجمالا؟ لا لا يستوي، يزيد طبعا، انتبه من حيث الكام يزيد كما قلنا. فعشان كده بيفسر بيقول ان ده لا امر لا يقبل نزاعا، ولذلك لا يستوي طالب العلم ولا العالم بمن هو اقل، وهكذا وهكذا. كلما ازداد الانسان علما بتفاصيل هذه الجزئيات كلما زاد ايمانه وزادت معرفته وزاد علمه. انتبه بقى. طيب يقول والثاني، احنا قلنا المعرفه القلبيه بتزيد بحاجتين، الاولى ها زياده المعرفه اللي هي معرفه التفاصيل، تفاصيل اسماء الله وصفات اسماء الملائكه النبيين صفات كتب المنزله تفاصيل يوم الاخر. انتبه معي، كل ده بتزيد به المعرفه القلبيه. الثاني زياده المعرفه بالوحدانيه بزياده معرفه ادلتها، زياده بقى معرفه وجود الرب جل وعلا بالادله وادله وجود الرب لا تحصر، وفي كل شيء له ايه تدل على انه الواحد، عشان كده بيقول فان ادلتها لا تحصر. ليه؟ كل ذره، يقول اذ كل ذره، انتبه الى هذا الكلام لانه في غايه الاهميه، اذ كل ذره من الكون فيها دلاله على وجود الخالق ووحدانيته. نعم، لان مفيش مخلوق الا له خالق. انتبه معي، مفيش مفعول الا له فاعل، مصنوع الا له صانع، ام خلقوا من غير شيء ام هم الخالقون، ام خلقوا السماوات والارض بل لا يوقنون. انتبه معي، كل شيء تراه في هذا الكون هو دليل على وجود الله، دليل على وجود الله عز وجل. كل شيء تراه، وده امر معلوم وبدئي لا ينازع في هذا الا من يعني ايه سفه نفسه او احب ان ينادى. انت عندك العلماء اللي بيدرسوا مسائل الايه الاثار ومعرفه التواريخ والازمنه الصحيحه، ايه اللي بيحصل؟ اما بيجدوا مثلا تماثيل يقول لك بس التماثيل دي اللي صنعها مش عارف مين، دي من يام الفراعنه، دي يعني ايه بدهي عنده ان هذا التمثال لم يوجد بغير صانع، وما حدش نجح في كده، ده تمثال. طيب امال الانسان ولا المخلوق الكائن الحي اللي قدامك ده وجد ازاي؟ ها؟ حدش قال ان التماثيل دي اوجدتها الطبيعه او الصدفه او الاثار ديت او القلل واثار الحياه ديت وجدت ليه؟ لان الاثر يدل على الايه؟ على المسيح طبعا، زي ما الاعرابي بفطرته. طيب امال تيجي عند الكائنات الحيه العجيبه بعوالمها المختلفه وبما فيها من اسرار وعجائب ثم تجادل من فيه؟ كلها ايات داله على ان لها خالقا عظيما هو رب الارض والسماء. انتبه، هذا امر بدعي. كل ذره شاهده في هذا الكون شاهده على ان لها خالقا وان لها خالقا عظيما يخلق ما يشاء ويختار ويفعل ما يشاء، وربك يخلق ما يشاء ويختار. فعشان كده اللي عنده الادله بقى وتفاصيل الادله لا يزداد تصديقه ويزداد يقينه، لا يستوي بغيره، لا يستوي بغيره. احنا ليه بنقول يا جماعه ان النهارده لابد في مقاومه ده الإلحاد وغير من اللي هو منافي حتى للفطرة البشرية ويكابر أهله وكل ده. بنقول لابد من تدريس أدلة وجود الرب والتفصيل توحيد الربوبية للخلق حتى ترسخ في القلب. انتبه معي حتى عيا الناس. فيقول بقى إذ كل ذرة من الكون فيها دلالة على وجود الخالق ووحدانيته، فمن كثرت معرفته بهذه الأدلة زادت معرفته على من ليس كذلك. طبعا تبت. وكذلك المعرفة بالنبوات واليوم الآخر والقدر وغير ذلك من الغيب الذي يجب الإيمان به. يؤمنون بالغيب، اللي يعرف بقى الغيب بتفاصيل زي اللي مؤمن بالغيب إجمالا، لا لا شك أن الذي يعرف التفاصيل يزيد إيمانه، وده إيمان قلبي، تصديق قلبي بالغيب، إيمان بالغيب، فيزيد هذا. ومن هنا فرق النبي صلى الله عليه وسلم، شوف كلام الحافظ ابن رجب هو يقول، ومن هنا فرق النبي بين مقام الإيمان ومقام الإحسان، وجعل مقام الإحسان أن يعبد العبد ربه كأنه يراه. طب كأنه يراه دي، دي بالبصيرة بالقلب، يبقى دي زيادة ولا مش زيادة؟ زيادة. انتبه معي، هو مقام الإحسان زيادة ازاي؟ أن الغيب صار عنده كالشهادة، أن يصير الغيب كالعيان. ارتبط الايه؟ الإحسان. فتبارك وهي رسوخ القلب في العرفان حتى يصير الغيب كالعيان كأنك تراه. انتبه دي زيادة طبعا، وأي زيادة أي زيادة. يقول أن ينور قلبه بنور الإيمان حتى يصير الغيب عنده مشهودا بقلبه كالعيان، شهود بالقلب بالبصيرة كأنه يرى، كأنه يرى الجنة والنار أمام عينيه، كأنه يرى عرصات القيامة، كأنه يرى الحساب وحساب الملكين، كل ما ورد في الغيب كأنه يشاهده، كأنه يشاهده. وده بيزيد يرسخ ويصل لمرتبة الإحسان. تبه معي. يقول وقد ذكر محمد بن نصر المروزي وصاحب كتاب تعظيم قدر الصلاة، يقول في كتابه أن التصديق، كتاب تعظيم قدر الصلاة، أن التصديق يتفاوت، وحكاه عن الحسن بصري، نعم، وهذا هو الحق الذي انطبقت عليه الأدلة. ويتفاوت إزاي؟ زي ما قلنا بقوة الأدلة والبراهين وتفاصيل ما يعلمه الإنسان. طيب والعلماء، يقول ماشي، يقول وهذا يشعر بأنه إجماع عنده، أي عند محمد بن نصر رحمه الله المروزي صاحب كتاب تعظيم قدر الصلاة، وهو كتاب يعني حافل ونافع، لعل الله عز وجل يعني ييسر لنا إن شاء الله فرصة لقراءته معكم إن شاء الله. يقول ومما يدل على ذلك أيضا، أي يدل على إيه؟ يدل على أن التصديق يتفاوت، وأن المعرفة القلب تتفاوت، وأن أعمال القلب تتفاوت، ماشي. وما يدل على ذلك أيضا، يقول وما يدل على ذلك أيضا ما روى ابن وهب أن عبد الرحمن ابن ميسرة عن أبي هانئ الخولاني، أيوة ما روى ابن وهب ما روى، ومما يدل على ذلك أيضا ما روى ابن وهب أن عبد الرحمن ابن ميسرة أخبرنا عبد الرحمن ابن ميسرة عن أبي هانئ الخولاني عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله ابن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب الخلق، زي ما الثوب يخلق مع مرور الأيام الإيمان بيخلق في القلب. هنا بيتكلم عن إيمان القلب، عمل القلب وتصديق القلب. فسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. تجديد الإيمان يعني إيه؟ يعني زيادة إن يعود لمعاني وبريق وقوته. انتبه معي، أدي الشاهد في هذا الأثر خرجه الحاكم وهو صحيح الإسناد. انتبه معي، فلا دليل على إيه؟ على إن الإيمان للقلب بيحدث له تجديد، يعني زيادة زيادة. انتبه معي. يقول ثم قال البخاري رحمه الله، يبقى أثر البخاري، والحب في الله والبغض في الله من الإيمان. تبع إلى فقه البخاري رحمه الله. إيمان هنا ليه ذكر أبو الحب والبغض من الإيمان؟ ده إيه وجه الدلالة؟ وجه الدلالة إن الحب والبغض عمل إيه؟ قلبي. حب في الله والبغض عمل قلبي. طيب ومن الإيمان وهما يتفاوتان ويتفاضلان. هذا الحب اللي هو في القلب يتفاوت والبغض يتفاوت، يبقى دل على ان ايه اعمال القلب ذاتها ايه بتتفاوت وتتفاضل وفيها زياده ونقصان. ادي وجه الدلاله في ذكر هذا الاثر. ماشي مثلا. وهذا يدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم، ده بقى الشرح بتاع الشيخ ابن حجر ابن رجب، يقول: ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوه الايمان، وذكر منهن ان يحب المرء لا يحبه الا لله، حبه ودائم. طيب وإذا كان الحب في الله والبغض في الله من الإيمان، زاد الإيمان بزيادة ذلك ونقص بإيه؟ بنقصه. واللي احنا قلنا إنهما إيه؟ بيتفاضلان بيتفاوتان، يبقى الإيمان هيزيد بإيه؟ بزيادة الحب، ماشي، وزيادة البغض في الله. وذلك تلقى اللي بيزيد إيمانه يحب في الله ويبغض في الله، ينقص يضعف عنده هذا الأمر. انتبه. طيب يقول: قال البخاري، البخاري بقى بيذكر عنه، وكتب عمر بن عبد العزيز، الإمام البخاري يسرد لنا الآثار الدالة على ما ذهب إليه أن الإيمان يزيد وينقص وينقص. يقول: وكتب عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن عدي، عدي بن عدي هذا ابن عميرة الكندي، ده يعني تابعي من أولاد الصحابة، وكان عامل وكان عاملا لعمر بن عبد العزيز على الجزيرة. يقول هو بقى كتب إليه: إن للإيمان فرائض وشرائع، فرائض وشرائع، وحدودا وسننا. فرائض الفروض الواجبات، شرائع فصلها بعضهم بالعقائد. وفي السلف كانوا بيقولوا كده، عند الإمام الأجولي كتب الشريعة، الشريعة ها، فكانت الشرائع شاملة، يعني المقصود مع الفرائض الايه العقائد. وحدودا وحدودا، ماشي، حدودا اللي هي المنهيات المطلوب ترك الوقوف عندها، المحرمات، حدود ما تتعدهاش التي لا ينبغي ان تتجاوزها، فرائض واجبات وعقائد قلبيه وحدود منهيات ومحرمات ليس لك ان تتجاوزها، وسنن مستحبات ومندوبات. اهو الايمان كده ايه، ها عناصر الايمان شامل لكل، اهو شامل للايه، لكل الطاعات سواء القلبيه او الايه الاوامر الواجبات او المنهيات المطلوب تركها والسنن والمستحبات، يبقى كله داخل في مسمى الايمان، داخل في مسمى الايه الايمان. يقول بقى اهو: فمن استكملها استكمل الايمان. وده دل على ايه؟ ها دل على ان الايمان بيزيد ايه وينقص، في ايمان كامل، ودي هتيجي عندنا في درجات الايمان. عندي ايمان مجمل اللي هو اصل الايمان، مطلق الايمان، درجه الظالم لنفسه، وعندي ايمان واجب المقتصد، وعندي الايمان الكامل بالمستحبات السابق بالخيرات، السابق بالخيرات، وده الايه ها، ودي الدرجه الايه الاعلى، السابق بالخيرات. لان عندي الايمان، فمن استكمل استكمل الفرائض واستكمل الحدود واستكمل الشرع واستكمل السنن فقد استكمل الايمان، ومن لم يستكملها لم يستكملها، نقص من ايماني بحسبه. يبقى عشان عندنا اصل الايمان والحدود بقى والفرائض اللي ذكره ده ابن عمر بن عبد العزيز، وده يدل انه يرى الايمان يزيد وينقص، وده طبعا من ائمه اهل السنه الكبار الأكابر عليه رحمة الله. انظر وانتبه معي هنا، هنا ده يدلنا على اللي قلناه من شوية، إن الإيمان عند أهل السنة والجماعة حقيقة مركبة من أجزاء، ويدلنا كذلك إيه؟ إن عندي الحقيقة دي منها إيه؟ ها أركان. إيه الأركان اللي يزول الإيمان بزوالها؟ اللي هي أصل التصديق في القلب، وأصل أعمال القلب، وقول اللسان اللي هو لا إله إلا الله، ده عند الجمهور. وعند بعض أهل السنة زاد المباني الأربعة انحصرت في زماننا في الصلاة، وده خلاف سني، وهذا الكلام أثناء شرحنا خلاف سني، يعني اللي قال بتكفير المباني الأربعة أدخلها معاه في الأركان. طب واللي قال إنها إيه لا يكفر تاركها كفرا مخرجا للصلاة والصيام والزكاة جمهور أهل السنة عنده دي من الواجبات. طب والخلاف ده خلاف إيه؟ سني واسع أهل السنة، لا اللي كفر بترك المباني خوارج، ولا اللي قال كفر دون كفر مرجع كما يزعم بعض أهل البدع اليوم. يقول لك إجماع، على جبت الإجماع من إيه؟ على كفر والذي يقول بغير ذلك مرجع. مرجع إيه؟ وهيجي كلام ابن رجب بنص بالتفصيل وذكر خلاف أهل العلم في هذا. ما إحنا بنقول ليه؟ لابد أن نقرأ كتب الآثار وشروح الأكابر. ليه؟ لأن الأصاغر في زماننا أتوا ببدع فرقوا بها كلمة المسلمين وأتوا بأفكار الفرق الضالة ليدخلوها ويلبسوا الأمر على المسلمين. معنى عشان كده بنقول لابد أن نعود إلى المنابع الصافية. وهذا الكلام ابن تيمية رحمه الله ذكر الخلاف في المباني الأربعة وترك الصلاة، بل والله ذكر عن الإمام أحمد في كتاب الإيمان خمس روايات منها وافق الجمهور. ويأتيك النهاردة أصبع الفكر القطبي والسروري وأهل الانحراف والبدع اللي عايزين يدخلوا أفكار المعتزلة والتوقف والتبين والمنزلة بين المنزلتين وفكر بعض فرق الخوارج ليدخلوها ويلبسوها صوب أهل السنة ويخدعوا المسلمين بهذا، وده كلام باطل. حسم المسائل أن نعود إلى المنابع الصافية، منابع كلام الله كلام الرسول وشروح الأكابر من أئمة سلفنا. انتبه معي، هذا الذي يمنع الإيه؟ ونقف عندما وقفوا ونلزم ما لازموا كانوا على الهدى. ترجيح يكون بالعلم والفهم. طيب، فيقول عمر بن عبد العزيز رحمه الله: فمن استكملها استكمل الإيمان، ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان. فإن أعش فسأبينها لكم حتى تعملوا بها. هنا في مسألة ممكن نستدلها هنا. طب ليه ما بيانش دلوقتي؟ قال لك لأن الحاجة لم تتحقق لسه ما الحاجة. وعندنا الموضوع ده اسمه ايه؟ تأخير. المسألة دي اسمها الفرق بين تأخير البيان عن وقت الخطاب وتأخير البيان عن وقت الحاجة. مسألتان. المسألة تأخير البيان عن وقت الخطاب يجوز، لأن ممكن وقت الخطاب ما هوش وقت الحاجة، مش وقت العمل لسه، فيأتي بعد ذلك البيان، لكن عن وقت الحاجة لا يجوز. عرفت الفرق؟ تأخير عن، عشان كده في إشارة إلى جواز التأخير عن تأخير البيان، بيان الخطاب عن وقت تأخيره، لكن تأخير عن وقت الحاجة هو بيأخرها لما تتحقق الحاجة. ونفسه بيان لكم حتى تعملوا بها. واللي بيانها إيه بقى؟ الفروع التفصيلية. هو هنا بيذكر المجمل، والمجمل معلوم لديهم. خدت بالك؟ هو هيبين إيه؟ هيبين الايه؟ التفاريع والتفاصيل والشعب، زي ما نقراها ان شاء الله جبالكم كده مثلا في حديث الشعب المفصلة، يذكرها يبينها لهم ليعملوا بها لانها من الايمان. يقول: وان امت فما انا على صحبتكم بحريص. امت فانا ما عند الله خير وابقى. انتبه معي الى الرفيق الاعلى رضي الله تعالى عنه ورحمه. يقول: هذا الأثر خرجه أبو بكر الخلال في كتاب السنة من رواية جرير. الأثر ذكره مين؟ البخاري. ده على حاجة وصفه بفصل بابن رجب في الشرق من رواية جرير بن حازم: حدثني عيسى بن عاصم عن عدي بن عدي. عدي بن عدي قلنا اللي هو يميز الأمير على أرمينية. قلنا ابن عمارة الكندي كان تبعي أبو صحابي. قال: كتب إلي عمر بن عبد العزيز: سلام عليك، أما بعد فإن للإيمان شرائع وحدودا وسننا، من استكمل استكمل الإيمان، فإن أعش فيكم أبينها لكم حتى تعملوا بها أو قال به. إن شاء الله إن أمت فوالله ما أنا على صحبتكم بحريص. طيب، قال البخاري: وقال إبراهيم عليه السلام: ولكن ليطمئن قلبي. انتبه لإيه؟ ربي أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن. البخاري بيأتي بمطن الشاهد الجزئي. قال: بلى ولكن ليطمئن قلبي. فبنت ممكن تتساءل الآية هنا الإمام البخاري ما جابهاش بعد الآيات الأولانية ليه؟ تمام. لا، هو فرق الإمام البخاري بين الآيات الأولى اللي ذكرناها اللي هي مصرحة بالزيادة في الإيمان اللي يدلت على هذا بالنص، النص الذي لا يحتمل غيره، ما لا يحتمل غيره، دي بقى دلت بالإشارة، دلت بالإيه؟ بالإشارة. فعشان كده لم يأتي بها في مع الآيات الأولى، دي كانت دالة بالنص ودي جت دلت بالإيه؟ بالإشارة. فقال الإمام البخاري رحمه الله ذكرها لنا كما طيب. وقد فسر سعيد بن جبير بالازدياد، سعيد بن جبير قال أي ليزيد إيه، أخبرك فسر سعيد بن جبير إيه أي يزداد إيماني ليطمئن قلبي. قال سعيد بن جبير هو الإمام ماشي تفسير، قال أي يزداد إيه، يزداد إيماني. وفسرها مجاهد يزداد إيه، يزداد إيمانا على إيماني، على إيماني. أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن إيه قلبي. فطلب زيادة إيه، فطلب زيادة إيمانه. انتبه معي، وإبراهيم أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن نتبع إيه ملته، أن نتبع ملة إبراهيم حنيفة. فكان هذا ورد أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه طلب أن ينتقل من درجة علم اليقين إلى درجة عين اليقين وهي أعلى وأكمل، لأن ليس الخبر كالمعاينة وهي أعلى وإيه وأكمل. وفي المسند عن ابن عباس، والآية دليل هنا على إيه، على زيادة الإيه الإيمان ونقصانه. وفي المسند عن ابن عباس عليه الصلاة والسلام قال ليس الخبر كالمعاينة، زي ما نقول عشان كده إبراهيم عليه السلام طلب إيه المعاينة، أي يزداد إيمان، يزداد إيمانا على إيمانه، يزداد طلب الزيادة في الإيمان ماشي. وقال معاذ اجلس بنا نؤمن ساعة. طيب ونفس الكلام ده إيه دليل على زيادة الإيمان ليه؟ ليخبرك. وهذا الأثر رواه سفيان، هو أوضح لك دلوقتي، الثوري والأعمش ومصعر كلهم عن جامع بن شداد عن الأسود بن هلال قال قال معاذ بن جبل لرجل اجلس إيه نؤمن ساعة، يعني نذكر الله، لأنه مش هندخل في الإيمان من أوله. لا على كما يقول حفظ بن حجر ده معاذ بن جبل مؤمن وأي مؤمن، يعني وقت ذاك مش مؤمن وأي مؤمن رضي الله تعالى عنه، ده إمام العلماء يحشر يوم القيامة أمام العلماء برتوة وأعلم الأمة بالحلال والحرام رضي الله تعالى عنه. أي نذكر الله فنزداد إيمانا، فنزداد إيمانا. وقد روي مثل عن طائفة من الصحابة، نعم، فروي غبيد عن زر بن حبيش، وكان عمر بن الخطاب يقول لأصحابه هلما نزداد إيه إيمانا صريحة، نزداد إيمانا فيذكرون إيه الله تبارك وتعالى، فيذكرون الله تبارك وتعالى. وروى أبو جعفر الخطي عن أبيه عن جدي عمير بن حبيب بن حماس ده وهو من الصحابة أنه قال إن الإيمان يزيد وينقص. قال وما زيادته ونقصانه؟ قال إذا ذكرنا الله وخشيناه فذلك زيادته، كل ما نذكر ربنا ونخاف من ربنا ويعني نطيع ربنا جل وعلا، نطيع ربنا نزداد، نزداد بالطاعة سواء تم معي. وإذا غفلنا ونسينا وضيعنا فذلك نقصانه. فزيادة الإيمان بالذكر من وجهين، أحدهما أن يجدد من الإيمان والإيه، يجدد من الإيمان والتصديق، لأن الإيه يخلق في القلب كما فينجدد إيه إيماننا بإيه بالذكر، فالإيمان يتجدد في القلب يزداد ويتوهج ويعود لمعاني وقوته. طيب في القلب ما درس منه بالغفلة، اللي درس من الإيمان زي ما درس من الثوب، لأن الإيمان يخلق في القلب كما يخلق الثوب، والثوب يخلق يعني يبلى مع مرور الوقت والنقش لا يضعف فيه، الإيمان مع مرور الوقت وانت سايبه ما بتتعهدوش بالزيادة بالطاعات والذكر والعبادة والاستغفار والتأمل والعلم والآخر ما هنالك من مزيد الإيمان فبيضعه. طب انت تعمل ايه؟ تجدده، فيبدأ ايه ما درس وضعف من الغفلة يعود إلى قوته، كما قال ابن مسعود الذكر ينبت الإيمان في القلب كما ينبت الماء الزرع. نعم، وده المطلوب. يجي بعض الإخوة تجدهم يجلسوا ليه تسأل الكلام أخذ والرد والغيبة وليه، ده بينقص الإيمان ويضعفه. طب جلستوا بتعملوا زي الصحابة، نؤمن ساعة نقرأ قرآن وصحيح لبعضنا، نتعلم مسألة علمية، نحفظ حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، نتكلم في أحوال الأمة، اجعل مجلسك ذكرا وطاعة، لأنه ما قام قوم عن مجلس لم يذكروا الله فيه إلا قاموا عن مثل جيفة حمار. انتبهوا عشان يزداد الإيمان ويتواجد في قلوبنا، وده كله علاج ظاهر ضعف الإيمان التي نعاني منها اليوم أشد العناء. انتبهوا يا أخي ماشي. وفي المسند عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال جددوا إيمانكم. قالوا كيف نجدد إيماننا؟ قال قولوا لا إله إلا الله، اذكر ربنا. اعظم الذكر لا اله الا الله، انتبه معي. والثاني ان الذكر نفسه من خصال الايمان، فيزداد ايه الايمان بكثره الذكر، زي ما قلنا كل ما تزيد بشعب الايمان معك وتاتي بها تزداد. فان جمهور اهل السنه على ان الطاعات كلها من الايمان، فرضها ونفلها. وانما ماشي اخرج النوع الايمان قليل منه، وده غير الرابع مرجوح، كله داخل في مسمى الايمان، بس مش كله على مرتبه واحده. قلنا منه اركان، منه واجبات، منه مستحبات، وكله ده داخل في مسمى الايمان. قال البخاري وقال ابن مسعود: اليقين الايمان كله. نقف عند هذا الاثر، نكمله غدا ان شاء الله تفصيلا. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، استغفرك واتوب. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.